بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي درس جديد من دروس علوم القرآن في سنن الإمام الترمذي. وكنا قد تكلمنا بالأمس حول هذه المسائل، أو حول المسائل المرتبطة بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقد ذكرت في المجلس أن الأئمة كتبوا في شرح هذا الحديث ما بين مؤلف مستقل وما بين حديث ضمن مقدمات كتبهم أو في شروح هذه الأحاديث. ومن أميز من كتب وأوسع من كتب في هذا الباب شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره، وأيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند هذا الحديث أطال وذكر المسائل ونقل نقولات كثيرة عن أهل العلم في هذه المسألة. وتحدثت أيضا فيما نقل أو فيما أجابه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هل أو ما العلاقة بين القراءات السبع والأحرف السبعة، وذكرت أن هذا سؤالا طرح عليه رحمه الله وأجاب عنه، والجواب موجود في المجلد 13 من مجموع الفتاوى بعد مقدمته في أصول التفسير، وغير ذلك من المسائل. ثم وقف بنا الحديث عند هذه الروايات التي سيذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين في ختمه القرآن وكيف كان يختم، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبيد بن أسباط بابن محمد القرشي قال: حدثني أبي عن مطوف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اختمه في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اختمه في 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. اللهم ارضى عنه. نعم. قال: اختمه في 5. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فما رخص لي. هذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو، وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. وقال إسحاق بن إبراهيم: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 3. لو تأتي هنا حتى لا تحجب الرؤية الإخوة، يعني للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه بعض أهل العلم. وروي عن عثمان بن عفان أن رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة. والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، هذا الحديث مثل من أمثلة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومسابقتهم في ميادين الصالحات ومسارعتهم في مراضي الله جل وعلا. ولا شك أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا هي تلاوة القرآن الكريم، يزداد به العبد ما استطاع ويتلوه ويرتله. ولذلك جاء هنا روايات كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده في البداية أن يختمه في 40، وفي بعض الأحاديث في 30، وكان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، يختم القرآن كل يوم. والإنسان إذا تيسر له الوقت ووفق وأعين من الله جل وعلا فإنه يستطيع، فإن الحافظ المتقن كما يقول بعضهم يستطيع أن يختم القرآن يعني بالحدر يعني في حوالي 9 ساعات إلى 10 ساعات، وإذا كان بالتلاوة وكان متقنا أيضا فيستطيع في حوالي 13 ساعة تقل أو تكثر. فهو رضي الله عنه كان ملتزم أن يختم القرآن كل يوم، وكان يصوم كل يوم، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عليه الصلاة والسلام أن يختم القرآن في شهر. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نقل أن المشهور عن أهل العلم وهو الكثير عندهم أن يختم القرآن في كل شهر مرة. قال هذا هو الغالب وهذا هو المشهور، أن الإنسان يعد هاجرا للقرآن إذا لم يختمه في شهر مرة. وهنا سنقرأ سنعود مرة أخرى نقرأ أيضا كلام إسحاق بن راهويه رحمه الله، قالوا أنهم كانوا يعدون الهاجر من لم يختم القرآن في 40 يوما. وكل هذا الحافظ ابن كثير وكلام إسحاق بن راهويه رحمهم الله هذا ما جاءوا به من تلقاء أنفسهم، هم أخذوه من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه حال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وكان يختم القرآن كل يوم، أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل وإلى الحد الذي يصل إليه، قال اختمه في شهر. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول لو أن العدد أقل أو أكثر لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يرشده إلى شهر وفي الحديث الآخر إلى 40 يوما، وهذا كما قال حافظ الحجر محمول على تعدد القصة، يعني أو أنه من حال إلى حال، كان مرة كذا فأرشده ثم مرة أخرى فأرشده إلى هذا، دل هذا على أنه ينبغي للمسلم أن يكون له حزب من القرآن لا يخل به. وقد ذكرت في هذا المجلس في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدة لقاءات ما سمعته من سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنه كان يقول الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وصدق رحمه الله، الإنسان الذي ليس له حزب عاد قل أم كثر، ونحن سنقرأ الآن بعد قليل كلام الإمام النووي رحمه الله ونقل عن السلف إلى آخره، لكن الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، يكون يعني كما يقول بعضهم منفلت في حاله وفي زمانه، وهذا الحقيقة يعني حرمان عظيم. ولذلك قال بعض السلف: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. الناس يسابقون والناس يبكرون في الحضور إلى المساجد ولهم حزب إما في بيوتهم أو في بيوت الله عز وجل ويتسابقون، وهذا المسكين يعني قصارى ما عنده أنه يسمع فقط، يعني الحد الذي عنده أنه يسمع فقط، هذا لا يكفي يا أخي، لابد من العمل لابد من التطبيق. فانظر يا رعاك الله كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في مسابقتهم وفي حرصهم على الخير، كان يختم كل شهر، كان يختم في كل يوم ختمة. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا أيها الإخوة أصله في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ يعني متعددة، يعني فعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قاله لعبد الله بن عمرو، قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في سبع، يعني تنزل معه عليه الصلاة والسلام إلى 20 إلى 15 إلى 10 إلى 7، وقال هنا في رواية البخاري قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ولكن سيأتينا إن شاء الله في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ولعل سائلا يسأل أيها الإخوة ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن، متى كان يختم عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الأئمة في مقدمات تفاسيرهم وفيما كتبوه في علوم القرآن ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام عنا فغبر زمنا، يعني انقطع فترة من الزمن ثم رجع، فقلنا له أين كنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال رضي الله عنه فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا نقرأ، نحن لو قلنا نبدأ الآن من السبت مثلا، يعني قالوا نقرأ بعد الفاتحة 3 سور، البقرة، آل عمران، النساء، في اليوم الثاني 5، في الثالث 7، في الرابع 11 سورة، في الخامس 3، لا نحن يمكن قفزنا، في اليوم الأول 3، وفي الثاني 5، وفي الثالث 7، وفي الرابع 9، وفي الخامس 11 سورة، يعني هكذا بالتسلسل. قال وفي السادس 13 سورة، قال فإذا جاء اليوم السابع، وهو مثلا لو قلنا بدأنا من السبت سننتهي به الجمعة، قالوا إذا نحن على رأس المفصل على سورة قاف فنختم من قاف إلى نهاية الناس. وبهذا الحديث أيضا استدل الجمهور على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، لأن حزب المفصل في خلاف أين بدايته، أما نهايته معروفة أنها في نهاية سورة الناس، لكن بدايته قيل يبدأ من سورة قاف، قيل من سورة الذاريات، قيل من سورة الحجرات، لكن هذا الحديث من أدلة الجمهور وهو القول الراجح أنه يبدأ من سورة قاف، قالوا فنختم. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا في هذا الحديث أرشده عليه الصلاة والسلام أن يختم في يعني إلى 5، وجاء أيضا في روايات أخرى أنه لما كبرت سنه وثقلت القراءة عليه قال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيده أنه كان يختم القرآن في شهر، لكنه رضي الله عنه التزم بما أرشده عليه الصلاة والسلام وأذن له أن يختم في 7. وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، وهو رضي الله عنه أحب أن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يستمر على منهج وعلى طريقة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيها الإخوة كما قلت على حرص الصحابة على الخير وعلى مسابقتهم في ميادين الصالحات ومسارعتهم في النوافل في القربات لعلمهم أن هذا أجر عظيم وأجر مضاعف عند الله تبارك وتعالى. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى أعظم آية للقراء قول الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فيا أيها الإخوة يعني هذا أجر عظيم ولا أعظم من دعوة القرآن ومن وعظ القرآن ومن هداية القرآن لمن عنده غفلة. فكلنا أيها الإخوة يعرف حاله ويعرف موقفه مع القرآن، كما قال أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري سيد أهل البصرة بالعلم والإيمان والتقى، كان رحمه الله يقول: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما أدري عن حالي وعن وضعي، وأنا والله يعني بلغت من السن ما بلغت، وموت الأقران مما يدل على قرب الرحيل، والآن الله المستعان الإنسان لا يدري على أي حال. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. أنت انظر نفسك مع القرآن، أأنت تحب كلام الله؟ ألك حزب لا تخل به؟ أأنت مقبل عليه تتفهم تفسيره؟ كما سيعقد الآن الترمذي رحمه الله بعد ذلك بأبواب أبوابا متواصلة في تفسير القرآن الكريم، ثم بعد ذلك العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المفسرون هنا الله جل وعلا ذكر التلاوة، قال: إن الذين يتلون كتاب الله، ثم ذكر الأعمال، لأن نعم نحن لا نقول لسان يتلو فقط، لا بد من الفهم والتدبر ولا بد من العمل. ولذلك أردف الله عز وجل التلاوة هنا بعملين من أشرف الأعمال: إقام الصلاة، وأنهم ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهذا أيها الإخوة يعني أجر عظيم، ويعني الإنسان لا شك أنه تضعف نفسه في بعض الأحيان ويقل نشاطه، لكن إذا سمع هذا الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النشاط العظيم من الصحابة، وأيضا ما يروى عن التابعين، والحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعقون فيها الخير، والصالحون فيهم كثر، نراهم ولله الحمد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيره ولله الحمد. ولكل منا أيضا يجب أن تكون له تلاوة في بيته ينور بها بيته، تلاوة للقرآن الكريم حفظا أو تلاوة، المهم لابد أن يعمر بيته أيضا بتلاوة القرآن. وسبق لنا حديث الله الحمد عن الآثار والإيجابيات والمحاسن التي تكون في تلاوة الإنسان في بيته، وبخاصة في سورة البقرة: لا تقربها، لا يقربها الشيطان، لا يقربه الشيطان، ولا تأتيها السحرة، يعني فضائل جاءت: آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، المعوذتين، إلى غير ذلك. ينبغي للإنسان حقيقة أن يكون له أيضا حزب من القرآن في بيته. وكما قال بعض أهل العلم: ما أعظمه وما أجله عندما يراك زوجك ويراك أولادك وبناتك وأنت جالس في هالبيت، إما في وسطه أو في غرفة من غرفه، وأنت تتلو القرآن، سواء في الهزيع الأخير من الليل أو في أوقاتهم يذهبون ويجيئون. يا شيخ، هذا يغني عن المحاضرات ويغني عن الدروس ويغني عن كل شيء، أن يروا أباهم في هذا الخشوع وفي عظمة للقرآن وفي هيبة للقرآن. العبارة أيها الإخوة تعجز عن وصف هذه الحال وعن أثرها في بيوت أهلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي في أزقة المدينة ويتفقد بيوت الصحابة، كانت بيوتهم معمورة بالقرآن. بيت أبي موسى الأشعري وقف عنده صلى الله عليه وسلم واستمع لقراءته، ولما جاءه من الصباح أخبره إلى آخر الحديث. ولما مر عليه الصلاة والسلام ببيت رجل كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ بكى عليه الصلاة والسلام وقال: نعم أتاني أتاني. وكان عليه الصلاة والسلام يثني على قراءة الأشعريين، ومنهم أبو موسى أيضا رضي الله عنه، كان يسمع لهم دوي في بيوتهم وفي محلاتهم كدوي النحل بتلاوة القرآن. هكذا كانت البيوت معمورة بالقرآن وبحزب من القرآن. لكن الله المستعان الآن يعني الناس لما بعد بعضهم أو يعني جملة منهم عن القرآن، استولت الشياطين، شياطين الإنس والجن، وصار بعض الناس يعاني من أصوات وما ينام في الليل، ويعني أمور كثيرة، وضعف يعني التمسك، وضعفت الديانة. السبب الحقيقة البعد عن كلام الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن هجر القرآن، قال: هجر القرآن يشمل أمورا، يشمل هجر تلاوته وهجر حفظه وهجر فهمه وتدبره وهجر التحاكم إليه والعمل به. هذه كلها أنواع من أنواع الهجر. قال رحمه الله: وكلها داخلة في قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هنا أيها الإخوة عندما نذكر مسائل ختم القرآن والحزب من القرآن، أو قصدي عندما نذكر هذا الكلام، هناك مسائل مرتبطة بهذا الموضوع. أولا أحب أن أشنف أسماعكم بكلام نفيس ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكلامه هذا ذكره في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة هذا الكتاب، ومعه أيضا أو قبله كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله. فهذان الكتابان في أدب القرآن، في أدب حامل القرآن وما ينبغي له، وذكر أيضا جملة من المسائل المهمة مما ينصح به، أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري وقد قرأناه ولله الحمد وهو مسجل وموجود، وكتاب أيضا التبيان في أدب حملة القرآن وسنقرأه إن شاء الله يوما ما بإذن الله. لكن أقول له كلام متين في هذا حول مسألة ختم القرآن والحزم من القرآن. قال رحمه الله، قال والاختيار، يعني في كم تختم، في شهر، في عشرين، في كذا، قال والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر، يعني بعض الناس يقول والله يا أخي ما ودي أقرأ كثير، يعني ودي أتأمل، ودي يعني أقرأ في كتب التفسير، فيقول رحمه الله استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بالمقصود من التدبر وإخراج المعاني من غير إخلال بحزبه، يعني ما يتجاوز مثلا يترك شهر أو 40 يوم ما يختم، لكن نحن نقول لا تتجاوز شهر 40 يوم لأنك ما شاء الله مشغول بالتفسير وبالنظر وبالتدبر. قال رحمه الله وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه. هذا كلام جميل. يقول لو إنسان مثلا من العلماء يدرس مثلا في الفقه في الحديث، أو إنسان مشغول بمهمات أخرى يعني مكلف بها في عمله في كذا، يقول أبد الله يعينه يقوم بها كما قال رحمه الله، ولكن لا يخل بحزبه من القرآن. نعم احنا هو يريد أن يختم في 7 أو في 10 ولكن لا يستطيع لما هو مكلف به من الأعمال. فالإمام النووي رحمه الله يقول لا مانع، كن في عملك وأدي الواجب، لكن ها احذر أن تتجاوز المدة ولا تختم القرآن مثلا في 40 يوما. قال ومن لم يكن كذلك، يعني إنسان ما عنده، لا عنده شغل والحمد لله متفرغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة ويلتزم السنة. الإنسان اللي الحمد لله عنده سعة من الوقت وبسط من الزمان والحمد ولا عنده ارتباطات، اقرأ ما تتوقف واغتنم الخير واقرأ في بيتك وفي مسجدك وفي سوقك مرة أكثر، لكن لا يصل عد إلى حد الهدرمة كما يقول رحمه الله، ولا يتجاوز السنة فيختم مثلا في أقل. طيب الآن وهذه مسألة ثانية، وهو أن المروزي رحمه الله وغيره من أهل العلم في كتابه هو مختصر قيام الليل روى آثارا كثيرة عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير وعن غيرهم أنهم وأيضا روي هذا عن الشافعي أنهم ختموا القرآن وبخاصة في رمضان كانوا يختمون القرآن في 2 يوم وبعضهم ختمه في 1 يوم، فكيف يجاب عن هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لعبد الله إلا أن يختمه في أسبوع، ففي 7. وجاء في الرواية الأخرى في سنن أبي داود وعندنا وعند الترمذي كما سيأتي لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. حمل أهل العلم هذا على 3 أمور. أولا أنه يجب أن نتأكد من السند الصحيح إليهم، لأن كون قيل وقيل وقيل روي عن فلان هذا لا يكفي، نحن أيها الإخوة أمة الإسناد، الإسناد من الدين كما قال ابن المبارك رحمه الله، الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، نحن أمة الإسناد لابد من الإسناد، والغالب أن هذه ليس لها أسانيد، هذا هو الغالب يعني هذا أمر. ونظر أيضا إذا جاءنا الإسناد ننظر فيه هل هو صحيح، والغالب كما قال أيضا بعض أهل العلم أن أسانيدها منقطعة. طيب لو صح هذا هو الأمر الثاني. إذا صح يقال لعلهم رأوا أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، ولذلك اجتهدوا. وليس هذا أيضا هو الغالب، هو يعني روي عنهم عن عثمان مرة وكان يقول رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. كان يحبون أن يجالسوا ويتحدثوا معه: يا عثمان جالسنا يا كذا، فيقول: لا، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. والله صدق رضي الله عنه. والله القلوب للأسف فيها ما فيها من دغل ومن تعلق بالدنيا ومن حسد وهذه الأمور تؤثر. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله دائما يقول: التخلية قبل التحلية. إذا أردت أنت الآن كوب فيه ماء وتريد تضع فيه عصير، لا يمكن تصب العصير على الماء، هذا لا يمكن، لابد أن تخليه من الماء ثم تضع فيه العصير وتشرب بعد ذلك. كذلك كان عثمان رضي الله عنه يقول: التخلية تخلي قلبك وتطهره، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تطهر قلبك ثم بعد ذلك تحلي. فكان عثمان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. هذا أمر أيضا، يعني كما قلت أنهم رأوا أن هذا الأمر للتنزيه وليس أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. الأمر الثالث أن يقال إن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وهو أفضله. فلو جاء أحد الآن وسأل قال: طيب هل نعمل بهذا، هل نقول بهذا؟ لا، نقول: لا يا أخي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأفضل. وهنا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. لكن يعني هناك محمل رابع ذكره أيضا بعضهم، قال: لعله حصل لهم مرة، لعلهم اغتنموه، كما يعني يروى عن عثمان رضي الله عنه كان وهذا أيضا يروى عن الشافعي أنه كان في رمضان وبخاصة في العشر الأواخر كانوا يختمون كل ليلتين، وجاء عن عثمان أنه ختم في ليلة، وجاء عن سعيد بن جبير أنه ختم في جوف الكعبة ختمة، والله أعلم. لكن عاد هنا أيضا مسألة مهمة، وهو أنه ينبغي أيضا لنا أن نتبصر بعقولنا قبل أن نظر في الأسانيد وما الأسانيد في بعض الأخبار التي لا يمكن أن تصح، مثل أن يقال إن قتادة أو سعيد بن جبير أو غيره ختم القرآن بين المغرب والعشاء. هذا لا يمكن، يعني شلون يعني إنه أخر يعني وقت صلاة العشاء لأن يخرج، بل جاء أنهم ختم القرآن مرتين. هذا لا يمكن أبدا. يمكن مثلا في يوم في ليلة، وبخاصة إذا كان في ليالي الشتاء كما قال بعض أهل العلم ليالي الشتاء طويلة، فيمكن الإنسان يستطيع أن يختم يعني ختمة واحدة، يمكن أن يكون هذا. لكن يختم بين المغرب والعشاء، هذا يعني هذا لا يمكن يعني يقبل، ولا يمكن أي شيء تقرأه وتصدقه، يعني هذا لا يقبل. يعني الليل نعم معقول بعد صلاة العشاء إذا كان في ليالي الشتاء الطويلة يمكن أن يكون هذا، أن يختم ختمة واحدة. وكما قلت يعني إنه إن صح وثبت فنحن نتأول ونحتمل هذا لهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين، أن إما أنهم رأوا أنها كراهة التنزيه، أو أنهم اجتهدوا يعني وقال والله هذه ليالي الشريفة في العشر الأواخر، أو أن أحدا فتح عليه في ذلك اليوم وأعين على نفسه. وهذا والله الحمد يعني يحسه أحدنا، والله يعني الإنسان يعني ولله الحمد يحس أنه يوما يعني في حال مسكنة وذل عند الله عز وجل. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول: إذا وجدت قلبك فأقبل به على الله سبحانه وتعالى. تجد قلبك سبحانه وأنت تسمع إماما يقرأ، أو أنت جالس تتدبر في القرآن، أو جالس في بيتك تحاسب نفسك، فتحس أنك بدأت تتأثر. هذه فرصة عظيمة، أقبل بقلبك على الله عز وجل، هذه فرصة لك. قمت آخر الليل أعانك الله على نفسك والتزمت الهدي النبوي وقمت بين يدي الله عز وجل، أيضا أقبل بقلبك. فنعم في مثل هذه الأحوال والله المستعان يمكن أن يعني أن تستثمر وتستغل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة نعود مرة أخرى، قال: اختمه في خمس. هذا هو في هذه الرواية: قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فما رخص لي. هذه الأحاديث التي أشار إليها سنقرأها إن شاء الله بعد قليل. هنا قال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه، يقال ابن راهويه وابن راهويه، ابن راهويه هذا نطق اللغويين النحويين يعني ينطقونه إسحاق بن راهوية، والمحدثون ينطقونه إسحاق بن راهوية. على كل حال هذا صحيح وهذا حق إن شاء الله. ماذا يقول وهو يحكي عن السلف رحمهم الله؟ قال: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن بهذا الحديث. يقول ما هذا كان شيء بين السلف وشيء المعتمدين أنه لا يحبون إنسان يمر عليه 40 يوما ما ختم القرآن. والله المستعان، يعني بعض الناس يمكن تمر عليه أشهر ولا يدري أصلا وين وقف وين انتهى. الله المستعان. على كل حال نسأل الله أن يهدينا وأن يردنا والمسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. الرد الصحيح هو إلى القرآن والسنة. قال: وقال بعض أهل العلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3 كما سيأتينا للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه بعض أهل العلم. قال: وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. نعم كما قلت هذا إن صح عنه فهو محمول أنه حصل في بعض الأحوال أو أنه حمل الكراهة على التنزيه. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة، يمكن تيسر له أنه دخل الكعبة فقرأه في ليلة، هذا حالة هو يعني بيدخل الكعبة كل يوم، يعني حصل له تيسر له فختمه. قال هنا عاد وهذا هو الكلام الحق وهذه السنة، قال: والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. الله جل وعلا قال: ورتل القرآن ترتيلا. ومن أعظم معاني الترتيل هو التؤدة والترسل في القراءة، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المحققون من أهل العلم: المختار ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما أن الختم في شهر أو في 40 هذا هو الأكثر. قالوا: والترتيل في القراءة أحب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بالترتيل، وكانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، ونحن باتباعه صلى الله عليه وسلم أحب وأولى. نعم نحن والله على السنة، ونسأل الله أن يعينه. والنفس أيضا يعني إذا أكرهها الإنسان قد تتثاقل وقد تمل، ولذلك يعني هذه الأمور تحتاج إلى توازن وإلى، ولا شك أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نستمع لبقية الأحاديث وهي بالألفاظ التي مرت معنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي قال: حدثنا علي بن الحسن هو ابن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40. نعم هذا حديث صحيح. نعم والرواية هنا صحيحة أنه أمر أن يقرأ القرآن في 40 لما حضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية الأخرى في الصحيح صحيح البخاري في 30 يعني في شهر، بعض الروايات قال اختمه في شهر. هنا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال: وقد تقدم يعني فيما يعني ذكره قال أن الحديثين محمولان على تعدد القصة، فلا مانع أن يتعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا، يعني مرة جاءه ثم بعد فترة جاءه فقال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في 40، يعني جاءه مرة فقال له في 30، ثم قال ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال اقرأ القرآن في 40. فعلى كل حال هذا كما يقول حافظ بن حجر محمول على تعدد القصة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا حق، لا يفقه يعني لا يعي ولا يتدبر من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأنه سيقرأه بسرعة وبهذرمة. لكنه على كل حال يعني من ختم القرآن في ثلاث، هذا كما جاء في بعض الروايات آخر الحد، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل في سبع. لكن من قرأ في أقل فإنها قراءة ليس فيها تدبر وليس فيها فهم وليس فيها تعقل، وإنما أراد صاحبها أن يغتنم الأجر. ونحن قلنا إن هذا روية عن بعض الصحابة أو عن بعض السلف، هو محمول على أنهم رأوا أن الكراهة كراهة تنزيه، أو أنه استغلال في موقف معين، إما في ليال شريفة أو في مكان أو في حال. ومع ذلك نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. نعم. حدثنا نصر بن علي ترى الأحاديث فيها تقديم وتأخير، يعني فيعني مثلا ما سيقرأه الأخ الآن هو قبل هذا، فعلى كل حال يعني النسخ فيها تقديم وفيها تأخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الهيثم بن ربيع قال حدثني صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل. هذا حديث غريب لا نعرفه عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث مشهور عند أهل العلم ويسمى بحديث الحال المرتحل، والحديث كما نبه المحققون ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد من أجل صالح المري. والحديث ذكره هنا الترمذي رحمه الله مقرونا أو بعد يعني أبواب القراءات وما يتصل بالقرآن الكريم، بناء على يعني هذه الرواية التي جاءت فيه، وهي أيضا غير موجودة في بعض النسخ، وهي في ببعضها قالوا: ما الحال المرتحل؟ يعني سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام سأله هذا الرجل، قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ ما هي الأعمال؟ ما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحال المرتحل، يعني كلما حل ارتحل. طيب الرجل سأل، قال هذا الرجل: وما الحال المرتحل؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل، يعني كلما ختم ارتحل إلى أوله. يعني معناه يعني محصلة هذا الكلام مواصلة التلاوة، عدم الانقطاع عن القرآن تلاوته. لكن الحديث على كل حال ضعيف الإسناد، وقد ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أن يعني كثير من القراء أو يعني من يعملون بهذا، فإذا ختموا ذهبوا وقرأوا سورة الفاتحة والآيات الأول من سورة البقرة إلى قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لكن الحقيقة أيها الإخوة أن الحديث ضعيف الإسناد، وأن تفسيره بهذا أيضا تفسير غير صحيح، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ذكر كلاما نفيسا وهو هذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم أن المراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو أن أحب الأعمال إلى الله من يجاهد في سبيل الله، بحيث أنه إذا حل يعني إذا جاء من غزوة ومن معركة انتقل بعد ذلك إلى غزوة أخرى، هذا فيه يعني فضل يعني الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله وتحميس النفوس وتشجيعها على فعل الخير إلى غير ذلك. هذا على كل حال يعني الحديث ضعيف، لكن نقول فيما لو صح الحديث. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث: فهم من هذا بعضهم أنه إذا فرغ من ختم القرآن قرأ فاتحة الكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة، لأنه حل بالفراغ وارتحل بالشروع، يعني حل بالفراغ من القرآن ثم شرع بالقراءة مرة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا لم يفعله. اسمعوا يا إخوان، هذا كلام ابن القيم أخذ عن شيخ الإسلام وعن أهل العلم. قال: وهذا لم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين رحم الله الجميع ولا استحبه أحد من الأئمة. فكون يعني الشخص يلزم طلابه بهذا، وهذا لم يرد عليه دليل لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا التابعون، ولا يعرف عن السلف خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي كذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير. نعم، كون الإنسان يعني يختم ويقرأ ويتابع القراءة هذا طيب، ونحن نؤيد هذا ونشجع عليه، ولكن كون الإنسان يجعل هذا ديدا وعبادة وسنة ويتلقى هذا دائما، يلا اختم ابدأ بالفاتحة واقرأ إلين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لا يا أخي، لا تبتدع شيئا، لا تلزم الناس بشيئا ما عليه الدليل، كما قال ابن القيم رحمه الله: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير، ولا الصحابة وهم أسبق الناس وأحرص الناس على الخير، ولا التابعون ولا من بعدهم، هذا ما فهمه السلف رحمهم الله ولا فعلوه. قال: والمراد بالحديث هذا فيما لو صح الذي كلما حل من غزات ارتحل في أخرى. قال: أما هذا الذي يفعله بعض القراء فليس المراد من الحديث قطعا، وبالله التوفيق. هذا كلام القيم وكلام أهل العلم. فعلى كل حال الحديث هو ضعيف الإسناد، ويعني كون الإنسان يلزم نفسه أو غيره بهذا هذا كلام لا دليل عليه كما يقول ابن القيم، ولم يفعله الصحابة ولا التابعون رحمهم الله. وكون الإنسان عاد يواصل القراءة وينتهي من الجنة والناس ثم يبدأ يقرأ سورة الفاتحة والبقرة والحمد لله جزاه الله خير، هذا نحن نشجع على مواصلة الخير، لكن يلتزم بهذا ويكون ديدنا له ويلزم به طلابه، هذا يا أخي أمر كما قال ابن القيم لم يفعله أحد من السلف، لا الصحابة ولا التابعين، ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. في نسخة هنا أيضا الترمذي قال: إن إسناده ليس بالقوي، وعلى كل حال هو ضعيف الإسناد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. الحمد لله، بهذا الحديث انتهينا ولله الحمد من المجموعة الثانية مما ذكره الإمام الترمذي. يعني الإمام الترمذي ذكر هنا في سننه أو في جامعه ثلاثة: أولا تكلم عن أبواب فضائل القرآن وسوره وآياته، وهذه والله الحمد فرغنا منها. أيضا بعد ذلك أبواب القراءات، ولما انتهى منها أردفها ببعض الأبواب المهمة أيضا، وهذه يذكرها أهل العلم كنزول القرآن على سبعة أحرف، وحول مدارسة القرآن، وختم القرآن كما ذكر هنا رحمه الله، وأيضا حديث الحال المرتحل، هذه كلها مرتبطة بالقراءات وما أدراك ما القراءات. هذا المجموعة الثالثة الآن، وهي أبواب تفسير القرآن. وقبل أن نزدلف أيها الإخوة فنقرأ ما يذكره الإمام الترمذي رحمه الله وما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أقول: إن التفسير، تفسير القرآن، من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم وأجلها، وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله أن شرف التفسير جاء له من ثلاث جهات. شرف التفسير ما في شك، ما في أحد يقول إن في علم أشرف من علم تفسير القرآن، هذا لا أحد يقوله، لكن من باب التأكيد ومن باب يعني التمسك، من باب الإنسان يحرص على تفسير القرآن أكثر ويعني يتوجه إليه أكثر، قال إن يعني شرف التفسير جاء من ثلاث جهات: من جهة موضوعه، ومن جهة غرضه، ومن جهة شدة الحاجة إليه. وهذا سأتكلم عنها واحدة واحدة بما ذكره رحمه الله تعالى. وكتاب الإتقان للسيوط الحقيقة يعتبر يعد مرجعا أصيلا من المراجع المهمة في علوم القرآن، قبله كتب وبعده أيضا جاء الإحسان لابن عقيلة المكي. وأنا أنصح الإخوة، هو كتاب الإتقان مطبوع ومتداول في السوق، وأفضله أفضل الطبعات ما قام به مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى بطباعة هذا الكتاب والعناية به. ومجمع الملك فهد يعد مفخرة من مفاخر بلادنا، أعزها الله وحماها الله من كل سوء ومكروه. يعني نشاطه في طباعة المصحف ونشره في العالم، وأيضا الكتب التي قام بطباعتها، ومن أهمها هذا الكتاب الحقيقة فيما يخصنا في تخصصنا، ألا وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن. الحقيقة بذل فيه جهد يعني من اللجنة العلمية ومن القائمين، جهد مشكور، سواء في إخراج النص وفي خدمة النص. لأنه لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن التحقيق العلمي يقوم على أساسين يدخل فيها جميع الأمور: أولا إخراج النص كما أراده المؤلف كما كتبه بجمع النسخ، وهذا عاد فيه كلام طويل عريض. الأمر الثاني خدمة النص، هذا النص خدمته عزو الآيات، القراءات، تخريج الأحاديث، توثيق النقول، عزو الأقوال، يعني إلى غير ذلك، يعني أمور كثيرة جدا. فعلى كل حال هم أحسنوا جزاهم الله خيرا، ووفق الله القائمين عليه كل خير في طباعة هذا الكتاب. على كل حال كما قلت، ذكر السيوطي رحمه الله أن شرف التفسير من ثلاثة أوجه. قال أولا أن موضوعه كلام الله عز وجل، وقال رحمه الله إن أشرف الكلام وأعظم الكلام هو كلام الله عز وجل، وكل ما هو مرتبط بكلام الله فله الشرف وله المزية وله الفضل. ولذلك كان التفسير أشرف العلوم، لأن موضوعه اللي يختص به والذي يعمل عليه هو بيان كلام الله عز وجل وتفسيره وإيضاحه، هذا واضح أيها الإخوة. الأمر الثاني قالوا غرضه، ما الغرض من التفسير؟ هو فهم كلام الله، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى حتى يكون العمل به. كل إنسان لابد يفهم القرآن ويعرف تفسيره، وهذا هو الغرض منه. الأمر الثالث قالوا شدة الحاجة إليه. قال الإمام السيوطي وكل كمال ديني أو دنيوي أو أخروي، يعني سواء في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة، متوقف على القرآن الكريم. فأنت في أمس الحاجة لهذا القرآن العظيم، ولذلك عظم وشرف هذا التفسير أيها الإخوة. التفسير يعني يذكر العلماء دائما يعني تعريفه، فيقولون لغة هو من الفسر بمعنى البيان والإيضاح، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، تفسيرا يعني بيانا وإيضاحا، فهذا هو معناه. وبعضهم قال إنه مقلوب مكاني، وهذا القلب المكاني، وأنا ما أحب أن أطيل، هذا باب من أبواب الصرف. قالوا إنه مشتق من كلمة سفرا، يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا أوضحته وبينت. قالوا إن سفر وفسر بينهما قلب مكاني، مثل ما يقولون جذب وجبذ، معناهما يعني متقارب، جذب وجبذ. شوفوا تلاحظ أنت فيها قلب مكاني. ومثل أيس ويأس، أيس فلان من كذا ويأس فلان من كذا، هذا يسمونه في علم الصرف، إحنا عندنا نحو عندنا صرف، من علوم الصرف هو قالوا القلب المكاني، لكن هذا وجه ضعيف في الحقيقة، يعني هو في اللغة القول به وجه ضعيف يعني، وكلام نحن لا ننكره تماما يعني، وإن ذكروه وأيضا تكلموا ما هو الأصل. طيب أيس ويأس ما هو الأصل؟ وما الذي انقلب منهما؟ جذب وجبذ ما هو الأصل؟ فسر وسفر ما هو الأصل؟ الصحيح أن يقال إن كل كلمة مستقلة بذاتها لها جذرها ولها أصلها، وعلى كل حال يعني هذا الكلام يعني يطول، لكن هو معروف أنه باب من أبواب الصرف. طيب ما تعريف التفسير؟ احنا ذكرنا تعريفه في اللغة بمعنى البيان والإيضاح. هناك تعريف كثيرة جدا، سأذكر تعريفين فقط. تعريف الزركشي رحمه الله صاحب البرهان في علوم القرآن قال: علم يفهم به كتاب الله، علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هناك تعريف آخر وهو الحقيقة يعتبر من أميز وأفضل التعاريف وأوجزها للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقد قرأناه يوما هنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه درس في أصول التفسير للشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال: إن التفسير معناه بيان معاني القرآن فقط. والحقيقة أن تعريفه رحمه الله يعني جامع مانع، هو بيان معاني القرآن. يعني لو رجعت معاد لبعضهم يطير، يعني مثلا لو رجعت لبيان معنى التفسير عند أبي حيان في مقدمته ذكر تعريفه في حوالي سطرين ونصف، ثم شرح كل جملة وذكر المحترزات التي تكون منها، لكن الحقيقة كلام أو تعريف الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلام موجز وجميل جدا. قال: بيان معاني القرآن. فلو سئلت يا أخي ما معنى التفسير، قل هو بيان معاني القرآن فقط. هذا هو كلام، وقد ذكره رحمه الله في كتابه أصول التفسير. نعم، هنا أيضا فائدة نحب نذكرها، وهي: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ يعني حتى بعض يعني مثل الطبري رحمه الله دائما يقول: قال أهل التأويل، وبمثل هذا قال أهل التأويل، ثم يذكر عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره. وأيضا نجد في عبارات عند القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قال: المتأولون، قال أهل التأويل. فهل من فرق بين التأويل والتفسير؟ بعضهم يرى ألا فرق، وهذا مذهب أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن، وهو مذهب الطبري، وأيضا مذهب القرطبي وغيرهم، أنهم لا يفرقون، يقولون إن التفسير هو التأويل، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمته. هذا قول. القول الثاني أن بينهما فرق. قالوا: إن التفسير ما هو ظاهر الآية، ما تدل عليه الآية بظاهرها، وأما التأويل فهو الذي يحتاج إلى فهم وإلى تدقيق وإلى استنباط وإلى تدبر. هذا قول. القول الثالث قالوا: إن التفسير للألفاظ، لألفاظ الآية، من حيث غريبها ومن حيث يعني جذرها وأصلها ونحو ذلك. قالوا: والتأويل لجمل الآيات، للجملة كاملة وليس لللفظ لوحده. وعلى كل حال يعني ما قيل من هذه الأقوال صحيح، ويعني كون يقال لا فرق بينهما هذا أيضا يعني قول قوي، وعليه اعتمد الطبري رحمه الله، كانوا يعبرون عن التفسير بالتأويل. لكن التأويل يعني ما معناه؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر في مقدمة أصول التفسير التأويل لذاته له ثلاثة معاني: إما أن يطلق بمعنى التفسير وهو الذي ذكرته قبل قليل يصنعه الطبري وذكره القرطبي وغيرهم، أنهم يقولون التفسير بمعنى التأويل. القول الثاني أو قصدي المعنى الثاني، ليس هنا أقوال وإنما هي معاني، المعنى الثاني أن التأويل بمعنى تحقيق الشيء وتطبيقه. قالوا: ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. قالوا معنى تأويله هنا يعني وقوعه وحصوله ليوم القيامة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: كان يتأول القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفر، الحمد لله، أستغفر الله وأتوب إليه. المعنى الثالث قال هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إلى آخر عد ما ذكر شيخ الإسلام، وأن هذا هو مذهب المتأولين من الأشاعرة وقبلهم المعتزلة. من تأول الصفات الوجه بأنه الثواب أو اليد بأنه القدرة والنعمة وغير ذلك، فهذا ما يتيسر. الآن نأخذ ما يتيسر في هذا الباب في أبواب تفسير القرآن. نعم، قال: باب ما جاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. نسأل الله العافية. نعم، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري ابن السري. نعم، ابن السري. ابن السري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. عياذ بالله. هذا حديث حسن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا. الحمد لله، نقف عند هذا. هذا الحديث أيها الإخوة بهذا الإسناد ضعيف من أجل عبد الأعلى بن عامر، فهو ضعيف، قال أهل العلم ليس بالقوي، وضعفه جماعة من أهل العلم، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكن معناه صحيح، وسيأتينا أيضا روايات أو حديث أخرى صحيحة في التحذير من القول على الله بلا علم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ، يعني ليكن له مقعد في النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيها الإخوة يدل على خطورة القول في القرآن بلا علم، وعلى وجوب التحرز من ذلك. وإن كنا وللأسف بلينا في هذه الأزمنة من فتح أو فغر فاه كما يقول بعضهم وتكلم في القرآن بلا علم، وليس هذا يعني وليد هذه الأزمنة، حتى في الأزمنة الماضية من تأول القرآن وتأول الصفات ومن يعني هذا شيء يعني معروف، لكن قصدي حتى في هذه الأزمنة لكل قوم وارث في تأويل القرآن وفي تفسيره. وصار بعض الناس لا يتحرج، يتكلم ويعمل رسائل في الجوالات أو في منتديات أو في قنوات فضائية يفسر القرآن بلا علم. هنا الأمر خطير، يقول عليه الصلاة والسلام: فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان الصديق وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، هو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، يقول رضي الله عنه وأرضاه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما صعد عمر رضي الله عنه المنبر وقرأ: وفاكهة وأبا، قال: الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال رضي الله عنه: إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني التكلف بلا علم. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قرأنا هذا والله الحمد في آخر مقدمته في أصول التفسير، وذكر هذا أيضا الحافظ ابن كثير في مقدمة التفسير، وأنا أنصح الإخوة بقراءة هذه المقدمة الماتعة، سواء مقدمة شيخ الإسلام أو مقدمة الحافظ ابن كثير في تفسيره، رووا عن السلف روايات كثيرة في التحذير ومن القول في القرآن وهيبة القرآن وتعظيم القرآن. يعني كان سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول: لا أقول في القرآن شيئا. وكان عون بن عبد الله وروي عن زيد بن أسلم روايات كثيرة جدا في التخوف وفي التحرز من القرآن، من القول في القرآن. ولذلك العلماء ذكروا شروطا للمفسر. ولكن قد يقول بعض: طيب سعيد بن المسيب أو غيره كما سيأتينا أيضا عن قتادة ومجاهد، طيب تكلموا في القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هؤلاء تكلموا بعلم، وهذا هو الواجب. ما هو في القرآن؟ في القرآن وفي غير القرآن، أن يسكت الإنسان عما جهل وأن يقول بما علم. يقول شيخ الإسلام: هذه قاعدة يجب أن تستمر عليها في حياتك، الشيء الذي تجهله اسكت عنه، كما قال أهل العلم: لا ينسب لساكت قول. ما هو لازم انك تدخل في كل موضوع وكل شيء الناس يتكلمون فيه في تفسير في حديث في فقه، الا لازم تدخل، الا لازم يعني تدلي معهم بدل شيء ما تعرف، الله اعلم، اسكت لا تتكلم. ولذلك قال رحمه الله: سكتوا عما جهلوا وقالوا بما علموا. لكن الشيء الذي تعلمه قرأته والله الحمد، حفظته، حضرت مجلسا مجالس العلماء، قرأت في كتاب وأنت متيقن. نعم، بلغ يا أخي دين الله، انشر، علم، لا تظن بالعلم الذي عندك، بلغه. لكن الإنسان يتكلم يعني بما شاء، هذا كلام غير صحيح. ولذلك يقول شيخ الإسلام: هذه قاعدة يستمر عليها المسلم في حياته، أنه يسكت عما جهل ويتكلم بما علم. وإذا قال شيخ الإسلام: تكلموا بما علموا وسكتوا عما جهلوا، رحمهم الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى. نعم، هذا تكرر مع عبد الأعلى بن عامر، ومن أجله ضعف الحديث سيأتينا. نعم، قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أعوذ بالله. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. نعم، هذا يعني نوع التساهل عند الترمذي رحمه الله تعالى كما ذكر العلماء، وإلا الحديث ضعيف الإسناد من أجل عبد الأعلى ابن عامر، من أجل عبد الأعلى ابن عامر، لكن معناه صحيح وقد دلت عليه يعني نصوص أخرى. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. نعم، اتق الله، لا تتكلم في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أنت متثبت وتعلمه. نعم، جزاك الله خير، اروي السنة وحدث بها وأرشد الناس إليها، ما في شك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني قال: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله أيها الإخوة، هذا أمر خطير، وبخاصة في هذه الأزمنة الآن، في هالجوالات وهالرسائل، يعني الناس صاروا يتلقفون يعني هذه الأحاديث الموضوعة ويفرحون بها، مع أنه قد قال أمير المؤمنين عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، قال في صحيح الحديث: ما يغني عن سقيمه. يا أخي سبحان الله، هذه فتنة. في حديث صحيحة يا أخي، ويعني يرشد إليه الناس، ومع ذلك النفوس مولعة بهذه الأحاديث الموضوعة. وأنا أقول يعني عجبا، يعني بعض الناس يعني يحس مثلا بقسوة من قلبه، ويعني يبحث عما يعني يلينه ويقربه إلى الله عز وجل. ما في شك أن أعظم الموعظة موعظة القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فأعظم الوعظ أيها الإخوة الوعظ بالقرآن، ثم بعد ذلك الوعظ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي اقرأ كتاب الرقاق من صحيح البخاري، اقرأ كتاب الزهد والورع وما بعده من صحيح الإمام مسلم، يلف قلبك. لكن مصيبتنا هؤلاء الذين ينشرون ويرسلون هذه الأحاديث الموضوعة. فاتق الله يا أخي، اتق الله، الأمر خطير. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كذب علي. ومن الكذب المساعدة على رواية هذه الأحاديث الموضوعة: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن قال، نكمل هذه الجملة إن شاء الله بعد الأذان. اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الحمد لله. أيها الإخوة، أولا أحب أن أنبه، يعني كما هو معلوم هو عندنا درس السبت والأحد والأربعاء، لكن هذا الأربعاء لن يكون في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون عبر منارة الحرمين الشريفين يعني عن بعد، لكن بإذن الله إن الله أعطاني وإياكم فسحة في العمر نلتقي السبت القادم بإذن الله، والأسبوع القادم والذي يليه ستكون السبت والأحد والأربعاء كلها إن شاء الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في آخر الحديث قال: ومن قال في القرآن برأيه، يعني بلا علم، وهذا هو الرأي المذموم، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا سبق الكلام عنه. هنا أيها الأخوة أحب أن أقول كلمة موجزة، وهي مسألة التفسير بالقرآن، التفسير القرآن بالرأي. العلماء يقولون التفسير بالرأي على نوعين: محمود ومذموم. أما المحمود فهو ما كان على قواعده وأسسه لا يتعارض مع تفسير السلف، ويعتمد اللغة، ويكون صاحبه على قدر ومعرفة بعلوم القرآن، ويعني إلى غير ذلك ما ذكروا. فمثلا قالوا تفسير الطبري رحمه الله فيه تفسير بالمأثور الروايات، وفيه أيضا تفسير منه واختياراته وترجيحاته وبيانه ورده أيضا ما ليس بصحيح، كل هذا يدخل في باب الرأي المحمود. أما الرأي المذموم فهذا لا شك، أعوذ بالله، الذي يفسر القرآن على غير وجهه الصحيح، أو يتأول فيه الصفات، أو يحمل القرآن على الوجوه الغريبة المستكرهة في لغة العرب، أو إلى غير ذلك، هذا لا شك تفسير مذموم ومتوعد صاحبه، واللسان يسأل على كل حال فيما لو حصل له هذا، أو يعني لو وقع عليه إشكال أهو هذا من النوع المحمود أو المذموم، مع أن العلم نبه على هذا والله أعلم. هنا أيها الإخوة، هذا أحد الإخوة يقول: والدتي منومة في المستشفى، لو تدعون لها. نحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشفاء.